بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس موطأ الإمام مالك، نبدأه على بركة الله تعالى. تفضل يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم شيخنا حفظكم الله إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله، قال: باب المقام عند ال... لا لا عفوا قال باب ما ج... شيخنا قرأ القارئ المجلس الماضي أول حديث من الباب، هل أقرأه أم لا؟ لا تقرأ. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الصداق والحباء. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملة، وذلك لزوجها غرم على وليها. قال مالك رحمه الله: وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به. في هذه المسألة، إذا تزوج الرجل امرأة ثم وجد بها عيبا مما لا يستطيع معه الإنسان أن يكمل حياته، أحيانا الإنسان يكون فيه عيب، يعني عيب غير ظاهر، يعني عند الرؤية الشرعية لا يستطيع أن يكتشف هذا العيب، ولكن هو عيب موجود يعرفه أهلها، وهذا العيب قد يؤثر على حياته. ويعني حتى لو كان مثلا خبل، جنون، ما شابه ذلك من هذه العيوب، برص في جسدها، هو رأى وجهها ورأى كفيها ولكن لا يستطيع أن يرى مثلا الباقي الجسد، فإذا كان فيه برص أو شيء منفر لا يستطيع، يعني سيمنعه من كثير من الأمور أو ما شابه ذلك، فعند ذلك هو إما أن يستمر معها أو أن يتركها، طبعا هذا بعد المسيس، بعد ما يمسها. هي تستحق الصداق، تستحق المهر كاملا. ليش؟ لأن مالها ذنب، هي ما تستطيع أن تفعل، أن تبدي كل ذلك. طبعا هذا قد يختلف اليوم اختلافا بسيطا، لكن سأكمل شرح ما قاله مالك. وليها إذا كان يعرف بهذا العيب، يعني الأب أكيد يعرف إذا كان بنته مثلا صايبة برص في جسدها وما شابه ذلك، فهو لابد أن يخبر هذا الخاطب حتى يعرف، وإذا كان عنده مشكلة قد، يعني ممكن بعض الناس ما عنده مشكلة، برص ما. بعض الناس لا، أنا بدي شيء ما يكون فيها برص، ما يكون فيها هذا العيب المعين، هذا العيب يمنعني أنا من أداء حياتي. فهنا الأب يغرم هذا المهر. ليش؟ لأنه هو الذي غش الخاطب. الأنثى لا تستطيع أن تكلم الخاطب وتقول له أنا عندي وأنا ما عندي، هذا إذا كان وليها أب أو أخ. لكن إذا كان الولي ابن عم كما ذكر، ابن العم ما راح يعرف هذه العيوب لأنه أساسا بعيد عنها، فعند ذلك لا يغرم وهي التي تغرم. طيب، نحن في شيء استجد في عصرنا الحاضر، يعني صار في انفتاح أكثر، في أحيان قد يكون هناك كلام بينه وبينها قبل الخطبة أو ما شابه ذلك، قبل العقد، يعني قبل عقد الزواج أو بعد عقد الزواج وقبل المسيس، فيكون هناك مجال أن يكلمها، تكلمه أو ما شابه ذلك، سواء بحضور أهلها أو إلى آخر ما هنالك مما يحدث الآن. فهي الآن صار عندها فرصة أن تبين له، تقول: ترى أنا في عندي عيب معين، إذا كان هذا العيب يؤثر عليك فعند ذلك أنا لابد أن أبين لك. فهي تبين له، إذا استطاعت أن تبين وما بينت حتى صار الدخول فعند ذلك هي التي تكون مسؤولة وليس لهما، لأنها أيضا هي دخلت في الغش، وقد يعني تقتسم الغرامة هي ووليها، يعني لأن الأنثى قد تخجل. لكن يعني في عصرنا لا أظن أن النساء يكون عندهم نوع الخجل الموجود في السابق. يعني في السابق هو كان يراها تدخل مرحبا أهلين خلاص خرجت، ما استطاع أن يرى يعني أو يجالسها أو يتكلم معها، لا اليوم يجلس مرة ومرتين ويتكلم وكذا فهنا أول شيء اختلف. ثاني شيء هو كانوا يعقدون خلاص تزوجها في الغالب، الآن بعد العقد أيضا في وقت مجال أن تبين له أشياء هي لم تكن تستطيع أن تبينها قبل العقد. فأيضا هي قد تكون في عصرنا أيضا شريكة ولها نوع من تحمل هذه المسؤولية. قبل أن ننتقل للحديث التالي، في مسألة نحن ذكرناها في الدرس السابق هي الخطبة على الخطبة، وأنا قد ذكرت أنه إذا خطبت المرأة حتى لو لم توافق ولم يعني يحدث شيء بينهما فإنه لا يجوز أن يخطبها أحد آخر. وقد راجعني بعض الإخوة في هذا الموضوع وراجعت أقوال أئمة أهل الحديث في هذه المسألة، فوجدت أنهم مطبقون على قول الإمام مالك، يعني الشافعي ولا أحمد ولا ابن المنذر وهؤلاء كلهم يقولون كما قال الإمام مالك أنه لا يجوز له أن يخطبها إذا كانت قد وافقت على الخاطب الأول أو أذنت لوليها بأن يوافق على الخاطب الأول، عند ذلك لا يجوز أن يخطبها أحد. واستشهدوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة وقالت له إن معاوية قد خطبها وأبا جهم قد خطبها، فتستشير النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها معاوية فيه كذا وأبو جهم فيه كذا، انكحي زيدا، انكحي أسامة عفوا، انكحي أسامة. فهو خطب على خطبة هؤلاء، خطب لأسامة على خطبة هؤلاء، وكان أحد إما أبا جهم أو معاوية قد خطب على خطبة الثاني ولم يلم أحدا منهما، فتبين أن المقصود هنا أن يخطب على خطبة أخيه إذا كان هناك قبول لذلك الخاطب الأول. فالرجوع إلى قول أهل الحديث هذا الأول. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله ابن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقة، فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. هنا في مسألة إذا كان الإنسان قد خطب، هنا شوف أن ابنة عبيد الله بن عمر، يعني ابن عمر بن الخطاب وأمها بنت زيد بن الخطاب، كانت تحت ابن لعبد الله، ابن عمر، فمات ولم يدخل بها. هنا مسألة إذا إنسان عقد على امرأة فمات قبل أن يدخل بها، هل لها المهر أم لها غير ذلك؟ هنا هي طولب بمهرها، لم يسمي لها صداقا، طبعا ما اتفقوا على مهر معين، فابتغت أمها صداقة تطالب تريد أن وين المهر تبع بنتي، فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداقة، ليس لها مهر يعني، ولو كان لها صداق لم نمسكه، يعني لو اتفقنا على مهر معين ما خبيناه عنه، أو لو كان عفوا لو كان يحق لها يعني المهر لن نمنعكم إياه، يعني سنعطيكم إياه ولم نظلمها. فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت ليحكم بينهم فقضى أن لا صداق، لا تأخذ صداقا ولها الميراث. فهذه المرأة ترث من زوجها مع أنه لم يدخل بها. فهنا طبعا زيد بن ثابت هو من أعلم الناس بمسائل المواريث كما سيأتي معنا، أو لا هو مر معنا سابقا يعني مسائل الميراث، لكن يعني جاء حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، يعني هو أعلم الناس بالفرائض اللي هي المواريث. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله إن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من تباع أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته. قال مالك في المرأة ينكحها. أعد شيخنا. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته. قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به إنما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. يعني أحيانا الأب يقول إنه أنا زوجك بنتي ومهرها كذا وتعطيني كذا إلي، فالأصل هذا إذا طالبت به المرأة فهو من حقها، يعني الأب ليس له شيء لنفسه. نعم اقرأ. قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه، وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه. هنا هذه فيها مسألتين، المسألة الأولى هل يجوز تزويج الصغار إذا كان المزوج هو الأب وهو ناصح أمين لهذا الغلام؟ فنعم النكاح هذا صحيح، ولهذا بعض الناس للأسف يمزحون في هذه المسائل، يكون هو عنده ولد مثلا وعند أخو بنت صغار هكذا، فيقول يلا خلينا ما تزوجنا بنتك الفلان، فيقول إيه والله خلاص زوجها، هذا يعني ركن من أركان النكاح. لا، ما هو النكاح ما هو؟ إيجاب وقبول، زوجتك قبلت، زوجني زوجتك، هذا هو النكاح. تدخل فيه بقاء شهود وهذه شروط الشهود والمهر وكذا. فالآن هو لما قال ما تزوجني بنتك الابني فيقول له نعم، أو يقول خلينا نزوج مثلا بنتي الفلان فيقول له نعم، فخلص هذا صار إيجاب وقبول. العلماء يقولون النكاح، أو يقولون نعم النكاح هزله هزل، عفوا جده جد وهزله جد. هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ضعيف ولكن العلماء اعتمدوه، يعني المذاهب الأربعة على ذلك، أن الإنسان إذا كان يهزل بالمزاح قال زوجتك وقال قبلت هذا يعد نكاحا صحيحا. فهذه العبث ليش؟ ما هو إذا ما كان صحيح إذن هذا عبث بأحكام الله وبحدود الله. النكاح حد من حدود الله، شريعة من شرائع الله سبحانه وتعالى، تهزأ به كما تهزأ بالصلاة، يعني عندما يهزؤون بهذه المسألة كالذي وقف مثلا لبس مرأة ها وقف على سجادة الصلاة وقال الله أكبر وصار يرقص مثلا، يعني على سبيل المثال هذا ما حاله؟ هذا مستهزئ بشرع الله سبحانه وتعالى، هذه لا تجوز ولا تليق ولا تصح من أحد، بل قد يكفر بها. فعندما يستهزئ الإنسان بأحكام الشريعة يعني هذا يقف على حد خطير جدا من حدود الله سبحانه وتعالى. فأهل العلم قالوا إن الذي يمزح سواء في الزواج أو في الطلاق فهذا واقع. يعني واحد يمزح مع زوجته قال لها أنت كذا يعني طلقها، يقع الطلاق. فنعم هنا بالنسبة للزواج، زواج الأطفال يصح، والأب هو الذي يزوج. من الذي يدفع له المهر؟ ما هو طفل صغير، إذا كان ما عنده مال فأبوه هو الذي يدفع هذا المهر، وإذا كان عنده مال يعني ورث، عنده ميراث. في الغالب الطفل من وين له المال؟ ميراث، أو أحد أعطاه إياه، لكن في الغالب هو ميراث. يعني تكون ماتت أمه، مات له أحد أوصاله ولا كذا، فيكون عنده مال فيأخذ من هذا المال. قال مالك: في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إلا أن يعفون فهن النساء اللاتي قد دخل بهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو الأب في ابنته البكر والسيد في يامته. قال يا مالك: وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. الآن إذا الشخص عقد القران أو عقد الزواج أو عقد النكاح على امرأة معينة، هذه المرأة يعني اتفق معها على أن يكون المهر 1000 مثلا، طيب وعقدوا، ثم بعد ذلك لم يدخل بها وطلقها، يحق لها شرعا أن تأخذ نصف الصداق. يعني هو اتفق الصداقة 1000، تأخذ النصف. الآن بعض الناس يتفق على صداق مقدم ومؤخر، 1000 مقدم و1000 مؤخر، هي تأخذ النصف. مقدم مؤخر هذا ما يهم، يعني كله صداق واحد، فهي تأخذ المقدم والمؤخر كم قيمتهما تأخذ نصفهما. مقدم 1000 ومؤخر 2000 تأخذ 1500، نصف الصدقة. طيب هنا لكن أحيانا عند الطلاق يعني يكون هناك عفو، خاصة إذا كان هكذا طلاق محترم تحت قواعد الشريعة بمعروف، ما اتفقنا يا جماعة ترى نريد أن ننسحب، فطلقها، فهي تقول أنا ما بدي منه شيء، هو طلقني وما تزوجني وخلاص، أترك له هذا الحق. فهنا قال الله سبحانه وتعالى: إلا أن يعفون، يعني أن تعفو هذه المرأة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذن من الذي بيده عقدة النكاح؟ أبوها، لأنها لا يجوز لها أن تنكح إلا بوالدها أو بوليها، سواء كان الأب أو الأخ أو غيره. فهو قد يقول خلاص أنت ما بدنا منك شيء، وهذه يعني المهر يعود لك. بعض أهل العلم قالوا: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الرجل، ما الرجل هو بيده عقدة النكاح؟ يقال لا، هذا مذهب طبعا مذهب، لكن الراجح غيره. ليش؟ ما هو عقدة النكاح ليست بيد الرجل، الرجل هو الذي طلب، الذي بيده الأمر الآن الرجل هو طالب، يعني هو بده النكاح، هو اللي خطب. فمن الذي تدور عليه المسألة الآن؟ الأب. حتى البنت الآن وافقت، فمن الذي سيبوت بالأمر؟ هو الأب، هو الذي بيده عقدة النكاح. هذه مسألة. ثاني مسألة أن قول الله سبحانه وتعالى: إلا أن يعفون، هم ليش يعني قالوا الرجل؟ قالوا إلا يعفون يعني الأنثى قد تعفو بنصفها، أو الرجل قد يعفو ويعطيها كل المهر، قد يعفو، ما هي لها نصف المهر، قد يعطيها المهر كاملا فهو عفى. لا، فعليا من الذي سيدفع، من الذي سيعطي؟ هو الرجل. فالعفو يكون عن الذي يعطي وليس عن الآسد، هو الذي سيعطي، إذن أنا أعفو عنك فما تعطي. فلا بد أن الإعفاء يكون عن الرجل، يعني أعفو عنه أنه ما يعطيني، فليس الرجل هو الذي يعفو. مع أن القول الثاني له توجيه آخر، لكن المقصود هذا القول هو الأقرب. وإذا أرادوا أن يقولوا إن الرجل أيضا له أن يعفو ويعطي المرأة المهر كاملا فيعفون، هذا جمع، فيمكن أن تعفو المرأة ويعفو الرجل، فيبقى الذي بيده عقدة النكاح هو الأب. على العموم هو الرجل إذا أراد أن يعطيها المهر كاملا ما أحد يمنعه، يعني هذا جائز. فيبقى هنا يعني المسألة تدور أين، على أن الأب له كلمة في أنه يجوز له أن يعفو عن هذا القاطب فيتنازل له عن نصف المهر هذا ولا يأخذ منه شيئا. قال مالك: في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودية أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها إنه لا صداق لها. قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع. الآن هنا مسألتين، المسألة الأولى إذا النصرانية أسلمت قبل أن يدخل بها لا صداق لها، ليس لها من هذا الكافر شيء. يعني هنا قد يكون هناك سبب، يعني لأن هي المرأة إذا هي التي تنازلت وهي التي طلبت الطلاق مثلا حتى لو كانت مسلمة، فهو له أن يقول لها: أنا ما أدفع لك شيء، تطلبين الطلاق إذن ليس لك شيء من المهر. وهنا هي هذه التي أسلمت، فذلك الرجل لا يدفع لها شيئا. المسألة الثانية، قال: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدنى ما تجب ما يجب فيه القطع. طبعا هو 20 دينار تقريبا ال 85 جرام تقسيم 20 يطلع 4.25، يعني الدينار الواحد 4.25 جرام، ربع الدينار يعني جرام وشوي وكسور، جرام ذهب يعني يطلع له تقريبا 65 دولار، 65 دولار. فيقول مالك: يعني هذا الحد الأدنى برأيي، هو قال لا أرى، يعني هو يتكلم عن رأيه وليس مسألة منصوص عليه شرعا، لكن يعني مرأة تتزوج 65 يعني ربع دينار ليس. على العموم هي مسألة المهر ليس لها حد، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قال للصحابي: التمس ولو خاتما من حديد. خاتم الحديد أقل من ربع دينار بكثير، فإذا يجوز أقل من ربع دينار، لكن الحالة المتوسطة يعني أنه لابد من يهديها شيء له قيمة، لكن في حالات واحد ما عنده ولا كذا يعفى عنه ويتساهل، يعني يكون هناك شيء من السماحة في مسائل الزواج، مو مثل واحد، يعني مو واحد، كثير من الإخوة يروح يخطب فيأتي بدنا مهر كذا، ولأجل المهر لا تتم هذه الخطبة. طب هو رجل جيد، رجل جيد بالنسبة لك، أنت رأيته جيدا والآن أنت قبلت، لكن مشكلتك الآن وقفت عند المهر، فلأجل المهر أنت رفضته. طب هو جيد وراح يدفع مهر، لكن مو يدفع لك مهر يشيل حاله ديون عشان يتزوج كريمتك ما شاء الله عليها، لا، هذا شيء يعني هذا إثقال على الناس. طيب ما هو هذه الديون إذا بده يدين مشان يعطيك المهر الآن ويتزوج، بعد الزواج بده يسدد ديونه، فراح تكون معيشتهم يعني مقتصدة جدا لكي يسدد هذه الديون، فليش أنت تحمل الديون؟ إذا شفته جيد أهلا وسهلا، إيش عندك؟ أهلا وسهلا بك، أعطي اللي عندك، وإذا شفت أنه إنسان غير جيد فمال الدنيا كله ما يكفيك. إذا كان إنسان غير جيد ولن يحسن إليها ولن يتعامل معها تعامل حسن، إيش تستفيد هي من ماله؟ إيش تستفيد هي من المليون دولار اللي راح يعطيها إياها هدية أو مهر أو صداق؟ فأنت قيم تقييم على أساس هذا الشخص، بالنهاية أعطاها صداق يكفيها والنتيجة والحمد لله ومشي الأمور. أنت بدك تزوج ولا بدك تتاجر؟ والله شيء هذا الذي يحدث اليوم هذا شيء لا يعني لا أظن أن الله سبحانه وتعالى يرضاه تبارك وتعالى. هذه تجارة، فلابد للإنسان أن ينتبه إلى هذه الناحية. لكن كما قلنا الأصل يعني لا يوجد حد معين قال باب إرخاء الستور. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت الستور عليهما الستور فقد وجب الصداق. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال مالك أرى ذلك في المسيح إذا دخل عليها في بيتها فقال قد مسني وقال لم أمسها صدق. فقالت أحسن الله إليكم فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه. هنا في مسألة الآن إذا يعني بعد عقد القران قلنا في عقد القران وجب لها نصف الصدق، لكن بعد ذلك أنا دائما أحيانا أقول عقد القران وهي كلمة غلط أساسا، لكن سبحان الله تعرف الناس عليها هي كلمة غلط. عندنا عقد نكاح وعندنا عقد زواج، لكن سبحان الله جرى اللسان على ما تعرف عليه الناس وهي كلمة ليست صحيحة. على العموم هنا بعد عقد الزواج صار لها نصف المهر، بعد الدخول لها النصف الثاني. الآن الدخول طبعا هي تعطى قبل الدخول، تعطى هذا النصف قبل الدخول، لكن يعني إذا صار الطلاق قبل الدخول فهي ترجعه نصفه، لكن أنا أقصد وجب لها يعني. طيب الآن الدخول الأصل فيه أن يتم النكاح تماما، يعني أن تصبح امرأة. دخلت هي في بيته أغلق الباب إرخاء الستور، يعني خلاص نسكر عليهم غرفة وكذا. في هذه الحالة قد يحدث طلاق ثم يقول الرجل أنا ما مسستها، يعني ما فعلت ما يفعل الزوج بامرأتي، ولا يدخل المس هنا ليس المقصود به أن لمس يدها أو قبلها أو شيء، لا، الفعل الذي تصبح به يعني تزول بكارتها. الرجل قد يقول أنا ما فعلت شيء فلا أعطيها إلا نصف الصداق. فعمر بن الخطاب أفتى بأنه طالما أغلق الباب لها الصداق كاملا. وهناك من أفتى من السلف بأنه لا يحق لها الصداق كاملا إلا إن حصل بينهما جماع، والأصل هو الجماع، لكن هو قالوا طالما أغلق عليهما الباب، طيب إذا هو ما فعل ما ذنبها؟ خلاص يعني أغلق عليها الباب ودخلت ومكنته من نفسها، لكن هو الذي ما فعل فخلص بهذا يحق لها. هنا طبعا في قول آخر عن سعيد بن المسيب، ابن المسيب قال إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. ما معنى ذلك؟ يقول مالك إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها، من الذي يصدق؟ صدق عليها، صدق عليها. لماذا هنا هو الذي يصدق إذا قال لم أمسها وهو في بيتها؟ لأن دائما هو يعني صاحب البيت له مكان، يعني إذا هي ما أرادت أن يمسها في بيتها فهو لن يجرؤ، هو جاي عندها ضيف فلن يستطيع، لن يجرؤ على يفعل شيء، فهنا يصدق هو. وإذا دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت هي. ليش؟ لأن هي اللي في بيته وهو اللي يستطيع أن يتمكن منها، يستطيع أن يعني يفعل ما لا يستطيع أن يفعله في بيتها هي، فلهذا هنا قال يعني تصدق هي. هنا أحيانا أو في كثير من الأحيان الآن بعد العقد تجد أنه سيزورها في بيت أهلها ويتركونهم بغرفة لحالهم يتكلموا كذا ويطلعوا، إلا إذا كان عندها أخ صغير هنا قد يدخل مثلا أو ما شابه، لكن على العموم يعني يتركون لهم المجال، أحيانا يخرجون خارج البيت مثلا. هذه المسألة الآن منتشرة، يعني قد لا تجد زواجا يحدث إلا في فيه هذا الأمر، أنه بعد عقد الزواج يدخل هو وهي في غرفة مثلا، يعني يزورها مثلا عند أهلها وما شابه ذلك، ويخرجونهم ويتركونهما معا والباب مغلق. الآن في مثل هذه الحالة لو أخذنا بهذا الحكم أنه إذا أرخيت الستور يعني خلص يحق لها الصداق كاملا، فهذا يعني سيضيق على كثير من الناس، لأن هنا هذا الحالة إرخاء الستور إغلاق الباب هذا موجود في كل الزواجات الموجودة الآن. أي إنسان يعقد في نفس اليوم يوم العقد تجد أنه يعني خلاص عقد عليها، يخرجون يتركونهم شوي معا يتحدثون ولا كذا ولا يلمس إيده، هذا معروف. فالآن هذه تجعل لها المهر كاملا، هنا لو نظرنا إلى كلام السلف العبرة بإمكانية الجماع. في الواقع لما هو يكون في بيت أهلها والباب مسكر لكن ليس مقفولا، حتى لو كان مقفول ما راح يجامع حد، يعني شيء صعب جدا أنه في مثل هذه الحالة وسيجامع ولسه هو في بيت أهله والناس موجودين، يمكن حتى الضيوف إذا كان في ضيوف في هذا الذي يستطيع ذلك. فمثل هذا يعني الظن بأن الجماع وقع هذا تقريبا 0%، ليس حتى 1%، فهذا لا يحكم له كما أنه أخذها في زيارة لبيته عشان يرتب البيت قبل الدخلة يعني. فعند ذلك هنا قد يقع منهم شيء يعني يجرهم إلى الجماع، فعند ذلك نقول نعم إذا هي قالت إنه قد فعل فعند ذلك نصدقها، لأن هذا ممكن واحتمالية يعني كبيرة جدا، عرفنا؟ فهنا يكون النظر بحسب هذا الأمور، لابد من النظر إلى واقعي ما يحدث، والله أعلم. قال باب المقام عند البكر والأيم. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. فقال الثلث. إذا تزوج الإنسان، إذا كان متزوج وتزوج واحدة جديدة، إذا كانت هذه التي تزوجها بكر فله أن يجلس عندها 7 أيام، طبعا شوف الآن إذا الإنسان متزوج ثلاثة، متزوج اثنين، متزوج أربعة، كل يوم لازم يكون عنده واحدة، كل يوم يبيت عنده واحدة، في النهار يجوز له أن يزورهن ويعدل، يعني لما يكون عند الأولى يزور الثانية والثالثة، يشوف بدها شيء، يلزمها شيء، أمورها تمام، ولكن بدون أن يظلم الأولى، يعني زيارة لا تكون طويلة جدا، لكن يزور كذا ويشوف يطمن، لكن يبيت عند هذه الزوجة، ثاني يوم يبيت عند الثانية وهكذا يدور. الآن إذا تزوج مثلا هو عنده ثلاثة كل يوم عند واحدة، تزوج واحدة جديدة اللي هي الرابعة، يبيت عندها إذا كانت بكر يبيت عندها أسبوع كامل، وإذا بات عندها أسبوع كامل بعد الأسبوع يرجع يدور الأولى الثانية الثالثة الرابعة هكذا يوم بيوم. هذه حق لها هذا الأسبوع وكان استثناء لأنها متزوجة جديد ولأنها بكر. لكن إذا كانت ثيب يعني مطلقة أو أرملة وتزوجها فيبيت عندها ثلاثة أيام فقط، ثم بعد ذلك يدور يوم بيوم على الجميع. ويجوز مثل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عندها أسبوع، ولكن يبيت عند كل واحدة منهن أسبوعا. ليش؟ لأن هي ما حق لها أسبوع، فيبيت عند كل واحدة أسبوع. الآن مثلا لو واحد عنده زوجتين يبيت يوم هنا ويوم هنا، جاء ظرف معين فبات عند هذه الزوجة يومين يبيت عند الثانية يومين، بات عندها ثلاثة أيام يبيت عند الثانية ثلاثة أيام، يعدل، هذا العدل المطلوب. فالآن هذه الجديدة لها استثناء لأنها جديدة، فقلنا البكر لها أسبوع وغير البكر اللي هي ثيب لها ثلاثة أيام فقط. قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال مالك وذلك الأمر عندنا. قال مالك فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. قال باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال حدثني عن يحيى عن مالك قال حدثني يحيى عن مالك أنهم بلغهم أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد بن المسيب يخرج بها إن شاء. قال مالك فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح أن لا أنكح عليك ولا أتسرط، إن ذلك لا ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة، فيجب ذلك عليه ويلزمه. هو شوف الشرط في النكاح بالأصل أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى الشروط أن تفوا بها ما استحللتم به الفروج. فإذا الإنسان تزوج امرأة واشترطت عليه شروطا ووافق على هذه الشروط فكان له يعني كان عليه أن يفي بهذه الشروط، لكن أحيانا تكون هذه الشروط جائرة بحق الرجل، يعني أو فيها تحريم لحلال أو فيها منع من حلال يعني ظاهر أو ما شبه ذلك، فهنا يقول مالك هذا الشرط لا قيمة له. بشكل عام هذه الشروط إذا هي مثلا اشترطت عليه شرطا معينا قالت له أن تفعل كذا ثم ما فعل، هنا قضاء القاضي يحق له أن يطلقها منه إذا طلبت هي الطلاق، إذا رضيت بمخالفة الشرط الأمر لها، لكن هنا صار لها الحق بأن تطلب الطلاق لأنه أخل بالشرط الذي تزوجها عليه. لكن هنا يعني ذكر مالك هذه بعض الشروط أنها إذا اشترطت علي لا تنكح علي أو لا تتسرر، يعني لا يكون عندك إماء ملك يمين، يقول مالك هذا ليس بشيء لأنها منعته من حلال. قال باب قال باب نكاح المحلل وما أشبهه. قال حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن الزبير أحسن الله عليك عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير في هذا الحديث الزبير بالفتح ابن عبد الرحمن عندي شيخنا الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير لا هو الزبير بالفتح وهنا فقط يعني في هذا الحديث فقط حديث العسيلة زبير بالفتح. أحسن الله عليكم شيخ. عن الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير أن رفاعة ابنة موال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فنكحت عبد الرحمن ابن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلق قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة لا حتى يذوق عسيلتها. الآن قال عندنا الحكم المعروف أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها ثلاث مرات لا يجوز له أن يعود لها حتى تتزوج هي رجلا آخر ويطلقها ذلك الرجل الآخر أو يموت، فعند ذلك يجوز للأول أن يرجع لها. طيب تزوجت رجلا آخر لكن هذا الرجل الآخر ما دخل بها، هل يحل لها أن ترجع للأول؟ لا، في الحديث هنا لا تحل لك حتى تذوق العسيلة، يعني حتى يحدث الجماع، فإذا ما حدث الجماع فهذا الزواج لا قيمة له أبدا ولا كأنه حصل. وكذلك لو أنه كان زواج حيلة، يعني ما عليه هو ارتضى أن تتزوج هذه المرأة رجلا آخر ويجامعها ذلك الرجل الآخر ويطلقها باتفاق، بعد ذلك هذا لا قيمة له عند أهل الحديث، لا يصح. ليش؟ لأنه تحايل على الشريعة، لابد أن يكون ذلك الزواج الثاني من الرجل الثاني يعني من الرجل الآخر زواجا صحيحا مكتمل الأركان، ومن أركان هذا الزواج أنه يبنى على أن هذا يكون زواج وليس يكون ليلة واحدة وليس زواج متعة. إذا كان ليلة واحدة هذا زواج متعة وليس زواجا صحيحا. الزواج لابد أن يكون زواج بنية الزواج والسكن وإلى آخره، فهذا هو الزواج الذي تحل به للزوج الأول إذا طلقها بقى. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم ابن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم ابن محمد لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. قال مالك في المحلل إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا فإن أصابها في ذلك فلها مهرها. طيب هنا سئل عن رجل طلق امرأته البتة، هنا كلمة البتة هذه يريدون أنه طلقها طلاقا ثلاثة، سنناقش مسألة طلاق ثلاثة لاحقا الآن ما في وقت. ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال القاسم لا يحل. ليش؟ لأنه ما ذاق العسيلة. قال باب ما لا يجمع بينه من النساء. قال واحد قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره. قال باب ما لا يجمع عندنا المسألة الأولى لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الثابت عندنا بالقرآن عدم جواز أن يجمع الرجل بين الأختين وكذلك بين أم وابنتها. هو ليس فقط أن إذا تزوج البنت لا يجوز له أي يتزوج الأم أبدا، يعني صار بمجرد عقده على البنت الأم تصبح محرمة عليه تحريما أبديا، يعني حتى لو طلق البنت ماتت البنت لا يجوز له أن يتزوج أمها، صارت أمه خلاص. ويجوز لها أن تنكشف عليه تكشف شعرها أو ما شابه، خلاص هي صارت أما له. وإذا تزوج امرأة لها بنت فإذا لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول يجوز له أن يتزوج البنت، لكن إن دخل بها لا يجوز له أن يتزوج البنت، وهي هذه الربيبة وربائبكم التي في حجوركم، هذه الربيبة اللي هي بنت الزوجة لا يجوز له أن يتزوج بها. فإذا إذا تزوج امرأة لا يجوز له ودخل بها لا يجوز له يتزوج بأمها ولا بابنتها أبدا، فهذه مسألة منتهين منها. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد السلف، الجمع بين الأختين أن تتزوج امرأة وأختها بنفس الوقت تجمع بينهما هذا محرم، لكن إن طلقتها يجوز لك أن تتزوج أختها، أو ماتت يجوز لك أن تتزوج أختها. ولهذا أخت الزوجة لا يجوز لك أن تراها أو أن تختلط بها، يعني أن تراها مثلا بدون حجاب أو أن تختلط بها أو أن تختلي بها، لأنها ليست من محارمك، أخت الزوجة ليست من المحارم، هذه تحريمها مؤقت. يعني إذا ماتت زوجتك طلقت زوجتك يجوز لك أن تتزوج أختها، فعند ذلك أختها تتعامل معها كما تتعامل مع أي مرأة من غير محارمك. طيب أن تجمعوا بين الأختين هذا لا يجوز. كذلك هنا في الحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هذا خاص هذا الحكم جاء في الحديث فقط. فكذلك خالة المرأة إذا طلقت أو ماتت زوجتك يجوز لك أن تتزوج بخالتها، لكن لا تجمع خالتها معها ولا عمتها معها. كذلك بنت أختها، ما إذا تزوجت بنت أختها أنت جمعت بين المرأة وخالتها، هي بنت أختها زوجتك هي خالتها، فما يصير هذا الشيء. فهذا الذي هذا الحكم. وفي مسألة ثانية هنا قال عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها أو أن يطأ الرجل وليدة في بطنها جنين لغيره. الآن هو زاد حكما أن إذا امرأة فيها في بطنها جنين لغيره لا يجوز له أن يتزوجها، وهذه قد تكون في حالات، يعني الآن إذا امرأة هكذا مسلمة حرة وكان في بطنها جنين إما لطليقها أو لزوج ميت، إذا كان زوج ميت هي في العدة ما يجوز، يعني ما يجوز له أن يتزوجها. لكن الآن في حالة ما هو قال وليدة ما قال الوليدة، أحيانا في معركة صار في سبي، السبي يبطل عقد النكاح، إذا سبيت المرأة انقطع عقد نكاحها من زوجها السابق التي كانت على ذمته، فقد يكون في بطنها ولد لا يجوز له أن ينكحها. كذلك إذا كانت هي تحت حر وهذا الحر وطئها، يعني هي كانت أما لحر

نعم شيخنا. ومجمع. نعم أحسن الله إليك. ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. قال وحدثني هنا أيضا إذا الرجل يعني زوج بنته والبنت رفضت ذلك فلها أن تذهب إلى القاضي فيرد النكاح. نعم لا أسمع صوتك. المايك المغلق عفوا. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أوتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجلا وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجل. لأن النكاح يشترط فيه رجلان يشهد عليه رجلان وكذلك أن يعلن يعني الرجلان هؤلاء يشهدان على العقد ولكن أيضا يعلن هذا النكاح ووليمة وكذا. لكن هنا في شيء آخر هل يجوز أن يشهد على النكاح رجل وامرأتان؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من أجازه ومنهم من لم يجيزه والراجح أنه لا يجوز الراجح أنه لابد من رجلين في عقد النكاح. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان ابن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا. قال مالك إذا زوجت في عدتها هذا الزواج باطل لا يحسب لكن إذا دخل فيها هذا الثاني عدة المطلقة كم؟ 3 أشهر ثلاث حيض عفوا فهي طلقت من الأول وحاضت حيضتين مثلا ثم تزوجت من الثاني ودخل بها فالآن يفرق بينهما وتكمل عدة الأول حيضة ثم عندها 3 حيضات عدة الثاني بعد ذلك لا ترجع لها لهذا الثاني لا ترجع لا لا لا لا تقرأ لا يتزوج. أما إذا لم يدخل بها تكمل عدة الأول فقط والثاني خاطب يجوز له أن يخطبها بعد العدة. نعم. قال مالك وقال سعيد بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها. قال مالك الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر وعشرة إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الرتيبة إذا خافت الحمل. طيب هنا في مسألة يعني خلاصتها أن المرأة إذا كانت حامل فعدتها عدة الحمل يعني عدتها حتى تضع حملها وولاة الأحمال أجلهن سبحان الله أن يضعن حملهن عدتهن ولا أجلهن نسيت سبحان الله. على العموم عدة المرأة إذا كانت حامل فهو بوضعها لحملها وليس عدة ليس العدة الأخرى عدة الحمل أقوى. طيب وبهذا نختم والحمد لله رب العالمين. نأخذ أسئلة أجلهن هي صح شيخ ممكن أسأل؟ نعم شيخنا هل في مسألة الطلاق إذا كان مزحا أو من الزوج أو تخويفا ففي أحد يحكينا أنه قال لزوجته يعني قال لها أنت طارق بالراء هذا كله يدخل، أي نوع من أنواع الهزل يدخل. حتى وإن لم يقل أنت طالع، ما هو يدخل نعم. يعني قال محسن الله شيخنا. والمسألة الثانية، هل تارك الصلاة الكفر، هل هو كفر نفاق أو كفر، يعني ما حكم الشخص هذا وكيف يعامل؟ يعني هل لا يصلى عليه ولا يورث ولا يورث ولا؟ ما هو هذا كفر، لو لم يكن لا يصلى عليه وكذا لما احتجنا إلى نقاش طويل في هذا. لو كان يعني هل... طب شيخنا هل... ما حد ناقش فيه. لكن هل إذا يعني في الزمن هذا لا يمكن تطبيق الشريعة؟ يعني وكثير من الذين ينتسبون إلى الإسلام بعضهم لا يصلي، يعني فهل يعامل مثل المنافق أو يعامل مثل الكافر الصريح المرتد؟ لا يعامل كالمرتد. نعم نعم، قد يعني فيه نوع من النفاق أنه يظهر لك الإسلام ولكنه كافر، فهذا نوع من أنواع النفاق. نعم أحسن الله عليك شيخنا. وهل طيب في الزمن هذا يعني لا يوجد من يطبق الشريعة، فهل يعني اختلف الحكم في الزمن هذا وزمن ظهر فيه الإسلام ويتطبق الشريعة والأحكام؟ ما يختلف. نعم أحسن الله عليك. صوتية ولا كتب شيخنا؟ صوت محمد فاروق. السلام عليكم. عليكم السلام. في الحديث قرأنا ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا، فهل يمكن أن تتزوج من الزوج الأول؟ الزوج الأول نعم. لا هو إذا كان مطلقها ثلاثة لا بد لها من نكاح صحيح حتى ترجع إليه، هذا ليس نكاح صحيح. محمد بن عمر تفضل. محمد بن أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، يوجد من أقاربنا أناس يعملون في زراعة الخضار، الأرض من صاحب العمل والزرع من صاحب الأرض، وهم يعملون فقط، فأحيانا يأتون لي ببعض هذه الخضار. صاحب العمل يعني هم شركاء، صاحب العمل يسمح لهم أن يأخذونهم، ولكن إذا أخذوا لأحد قد لا يسمح، فهل يجوز لي أن أخذ هذه الخضار أم لا؟ هلا شوف، إذا أخذوا لهم وأعطوك يعني ما أخذوا يتقصدون أنه لك، هو أخذ له لكن بعدين اشتهى لك شيء، فهذا يجوز. لكن إذا أخذ يتعمد أنه لك، فعند ذلك لابد من استئذان صاحب المزرعة. طب إذا ما علمت أن صاحب المزرعة يسمح ولا ما يسمح؟ يعني في داعي أسأل أنه يسمح ولا ما يسمح ولا؟ الأصل أن تنبهه على ذلك، يعني قد يكون هو ما انتبه للمسألة وكذا ويفكر الأمر عادي، وقد يكون هو يعلم أن صاحب المزرعة يسمح له بذلك، يعني هذا الله أعلم. فممكن أنت ما تجيب له بطريقة مباشرة، لكن ناقشه بالموضوع أو تدخل له بمدخل، تقول له إيه والله جيد أن صاحب المزرعة أذن لكم أن تعطونا أو ما شبه ذلك، فسيقول لك مثلا كذا كذا يعني من هذه، فتنصحه يعني. طب في حال كان لا يسمح أتاني بالشيء ماذا أفعل به؟ يعني رده، قل له أنا أعتذر، يعني ما أستطيع أن أخذ شيء إلا بإذن صاحبي. تمام. سؤال آخر، بالنسبة للحديث الذي مر قبل قليل أن الذي زوج ابنته كان ثيب فردت النكاح، إذا كانت بكر هل يجوز لها أن ترد النكاح؟ نعم، لأنها أيضا مطلوب يعني منها الإذن، مطلوب الإذن منها يعني يستأذنها. جزاك الله خير. آمين. طيب إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا، هل الوشم يمنع وصول الماء بالنسبة للوضوء؟ لا، الوشم هو داخل الجلد فما يمنع الماء. السؤال الثاني، هل المؤخر يعتبر مخالفة للحديث أنه إذا أرخيت السطور فقد وجب الصباغ؟ هو لا يخالف الحديث، لأن هو جزء من الصداق، لكن اتفق على أنه يبقى في ذمة الرجل ولا تسلم ولا يسلم للمرأة لا في حال الطلاق. معلش شيخ، السؤال الثالث، الربائب هل يشترط أنها تكون في الحجور؟ وربائبكم التي في حجوركم؟ لا، قال أهل العلم أن هذا ليس أنه شرطا أن تكون في حجورهم، لكن ذكر ذلك لأن عادة الربائب أن تكون في حجر الرجل. جزاك الله. آمين وإياك. تقول طهر أدفع أذان العصر، فهل أصلي الظهر مع العصر؟ لا، تصلي العصر فقط. أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياك. عندي سؤالين. السؤال الأول، هل في زمن التصوير يجوز لرجل أن إذا وجد امرأته مع أحد أن يقتله، يعني أم الصواب أخذ الحديث بظاهره؟ ما فهمت القصد. يعني في زمن التصوير، يعني أقصد يعني الواحد مثلا مع كاميرا، يعني يمكن أن يصور الذي مع امرأته فيقتله، وكل القاضي يعني هذا هو دليل أنه كان مع امرأتي وقاتله. يعني وجد دليلا بالصورة. وفعليا هو من حيث الجواز، هو نعم رآها مع شخص، لكن في مسألة، هو يدخل في مسألة التجسس عليها، وما يحق له أن يتجسس عليها. نعم. طيب السؤال الثاني، يعني هل تجيزني سماعا في الكتب التسعة إذا سمعتها كلها من الكتب المسموعة على اليوتيوب؟ إن شاء الله إذا سمعت معنا معالم السنة فسنجيز الإخوة في الكتب التسعة إذا سمعوا معالم السنة إن شاء الله. بعد هذا. نعم، أحسن الله عليكم شكرا. آمين وإياك. السلام عليكم. نأخذ آخر سؤال. نعم. تقول، ما رأي الشيخ في محتوى كتاب الورقات؟ الورقات في أكثره جيد، يعني هو مختصر في أصول الفقه، يعني مختصر، هو ورقات فعليا، يعني ما في شيء والله. شيخنا، هو بالتشديد ولا بدون تشديد؟ إيش؟ بالتشديد ولا بدون التشديد؟ الورقات ولا الورقات؟ طيب، هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة